ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وعرفنا بأن هذا الحكم، وهو النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، إنما هو في الفضاء. أما إذا كان هناك بنيان فلا حرج في استقبال القبلة أو استدبارها، وهذا الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا إنما هو خطاب له أهل المدينة. أما من كان غرب القبلة كحالنا فإنهم لا يشرقون ولا يغربون، وإنما يتجهون شمالا أو جنوبا. كذلك من كانوا شرق القبلة كحال أهل نجد والعراق فإنهم مثلنا يتجهون شمالا أو جنوبا. ويلزم أيها الإخوان أن ننبه إلى أن من آداب المفتي إذا منع المستفتي من شيء أن يدله على البديل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ونهى عن استدبارها وأرشدهم إلى البديل: شرقوا أو غربوا. هذا مضطرد في سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستفتيه أو تستشيره، قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم. قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. يعني منعها صلى الله عليه وسلم من التزوج بمعاوية أو أبي جهم، ولكن أرشدها إلى الاقتران به أسامة رضي الله عنه. كذلك بلال عليه من الله الرضوان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد من خيبر، هذا التمر اسمه جنيب جنيب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر مثله؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا نشتري صاعا من هذا، من هذا التمر الجيد، بصاعين من ذاك، أي من التمر الذي دونه جودة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا عين الربا. الشيء اللي بتعمله ده ربا، إنك تشتري التمر بتمر أكثر أو أقل، هذا عين الربا. ثم أرشده إلى البديل عليه الصلاة والسلام، قال له: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني في نوعين من التمر، تمر اسمه جمع وتمر اسمه جنيب. الجنيب أفضل من الجمع وأعلى جودة. ما يجوز أن نبيع الجمع بالجنيب متفاضلا، أو الآن لو في لساننا قلنا بركاوي قنديلة، لا بد أن يكون مثلا به مثل، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب هذا ربا، ما المخرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى المخرج، أمره أن يبيع التمر الذي لا يرغب فيه، يبيعه بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم التمر الذي يريده. لكن لا يجوز مبادلة الطعام بطعام من جنسه متفاضلا. واضح أيها الناس؟ فالمفتي إذا حرم شيئا فإنه يرشد إلى البديل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرقوا أو غربوا. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. وهذا قد مضى الكلام عنه في حديث المغيرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة، ثم انطلق حتى توارى، حتى استتر واختفى عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، ابتعد عن الناس. ثم مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال ماذا قال؟ غفرانك غفرانك، يعني يا ربي أسألك غفرانك. طيب من أي شيء يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا ثلاثة. القول الأول بأنه يستغفر الله من ترك الذكر عند قضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا كان يقضي حاجته فإنه يمتنع من ذكر الله، وهذا القول ضعيف لأنه امتنع من ذكر الله بأمر الله، ثم إنه إن امتنع بلسانه فإنه ما امتنع بقلبه عليه الصلاة والسلام. ثم القول الثاني وهو أوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله من التقصير في شكره في شكر نعمه، فإن الله تعالى هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أنبت الحبة في الأرض، وهو الذي أرشد الإنسان كيف يقزحه ويملحه، ثم بعد ذلك سوغ بلعه ورزقه لذة هذا الطعام، ثم سوغ هضمه واستفادة الجسد منه، ثم لما تحول جزء منه إلى فضلة مستقذرة الله عز وجل سهل خروجه، ثم السبيل يسره. وهذه نعم متتابعة لا نستطيع أن نوفي ربنا جل جلاله شكرها، هذا قول وجيه. ثم القول الأرجح وهو الثالث أنه يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب، غفرانك، يعني كما حصل تخفيف الجسد من أذيته فيا ربي أسألك تخفيف النفس من الذنوب والمعاصي والآثام. مثلما أن المتوضئ إذا طهر أعضاءه ماذا يقول بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يا ربي كما طهرت ظاهري طهر باطني، كما طهرت ظاهري بالماء طهر باطني بالتوبة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التنجيل بعظم أو غوث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. هذا حديث من؟ لا، قبله حديث ابن مسعود، كأننا بالأمس ما أسعفنا الوقت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ووجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة فقال: إنها ركس. أخرجه البخاري. نعم، راوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، أحد السابقين الأولين، وكان سادس ستة في الإسلام، وقد ورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وأم عبد هي والدة عبد الله بن مسعود. وورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وورد في فضله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لتلاوته وهو قائم بالليل يرتل القرآن، وحمد الله عز وجل أن جعل في الأمة مثله، فبدأ ابن مسعود يدعو وهو لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. يعني ما تسأله يعطيكه الله عز وجل. فدعا ابن مسعود ربه بثلاث دعوات جمعت خير الدنيا والآخرة. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فبشر ابن مسعود، يعني في اليوم الثاني بشر ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لتلاوته وحمد ربه أن جعل في الأمة مثله، وأمن على دعائه. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان الصحابة يعظمونه ويجلونه، وكان عمر إذا رآه قال: كنيف ملئ علما. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 32 في خلافة العبد الصالح عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. يقول رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. وكلمة النبي أيها الإخوان تمر معنا كثيرا، والنبي تقرأ بالياء وتقرأ بالهمز، فيقال النبي ويقال النبي، وقد قرأها بالهمز نافع في جميع القرآن، سواء جاءت مفردة يا أيها النبي، أو جاءت مجموعة جمع تكسير وقتلهم الأنبياء، أو جمع سلامة لمذكر النبيين. فكلمة النبي بالهمز مشتقة من النبأ، من النبأ، لأن النبي أي نبي منبأ من الله، تأتيه الأنباء من السماء، ولأنه ينبئ الناس ليس كذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما النبي بالياء فهي مشتقة من النبوة، النبوة المرتفع من الأرض، النبوة كالربوة المرتفع من الأرض. وسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته وعظيم مكانته عند ربه وعند المؤمنين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. والغائط قلنا في أصل اللغة هو المنخفض من الأرض. كانت العرب إذا أراد أحدهم قضاء حاجته التمس مكانا يعني منخفضا من أجل أن يستتر عن أعين الناس. فصارت هذه الكلمة كلمة الغائط ملازمة للخارج فأطلقت عليه، فيقال فلان أتى الغائط، أو فلان أخرج الغائط. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني. الآمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والمأمور من؟ عبد الله بن مسعود. قلنا في هذا دليل على جواز الاستعانة بالغير في التطهر، في التطهر. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمغيرة ابن شعبة في باب المسح على الخفين. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واستعان بأنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أعد له طهوره، أي الماء الذي يتطهر به. وكذلك كان يستعين بزوجاته كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، سيأتي معنا في كتاب الغسل بعد هذا الكتاب: أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسل به. فما في مانع أن الإنسان يستعين بغيره في التطهر، كما لو أنك تريد الوضوء فيصب عليك أحد الناس الماء، لا حرج في هذا إن شاء الله. وهذا من باب التعاون على البر التقوى. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أمر ابن مسعود؟ لأنه كان صاحب مطهرته وسواكه ونعليه ووساده. ابن مسعود رضي الله عنه كان لصيقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغ من يعني اطلاعه على خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور الأربعة هو صاحبها، كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله له، ومطهرته أي الماء الذي يحمل في الإناء من أجل أن يتطهر به عليه الصلاة والسلام، ونعليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مكان ابن مسعود يأخذ نعليه فيجعلهما عنده، وكذلك وساده الشيء الذي يتوسده النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود هو الذي كان يحمله. حتى قال بعض الصحابة: أتيت المدينة وما أرى ابن مسعود إلا رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ظن بأن ابن مسعود من يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يدخل عليه ويخلو معه. أمرني أن آتيه به ثلاثة أحجار. مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. ومر معنا الحديث سلمان عليه من الله الرضوان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فأخذ بهذا الإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الحديث فقالوا لا يجزئ أقل من الثلاثة. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فقالوا لا، العدد ليس مقصودا، وإنما المقصود الإنقاء، المقصود الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد ذي ثلاث شعب أو لم يكن ذا ثلاث شعب فقد تحقق المراد ولا يطلب العدد، هكذا قال المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. ها هنا فأمرني أن آتي به ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، أتاه بحجرين والروثة، الروثة هي رجيع الدابة ذات الحافر، رجيع الدابة ذات الحافر، يعني يطلق على الدواب التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام، ما يخرج من البقر أو الغنم أو الإبل يسمى روثا، وما يخرج كذلك من الدابة ذات الحافر غير مأكولة اللحم كالحمار أيضا يسمى روثا. في صحيح ابن خزيمة بأنها كانت روثة حمار، هذه الروثة كانت روثة حمار، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له فإنها رجس أو ركس، الشك من ابن مسعود، يعني إما أن يقول إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنها رجس بالجيم أو قال إنها ركس بالكاف، والرجس والركس هو القذر والنجس، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وقال في لحم الخنزير فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، لحم الخنزير رجس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الروثة تلك التي جاء بها ابن مسعود رجس، لماذا؟ لأنها كانت روثة حمار، فالاستنجاء بالروث لا يجوز. ليه؟ لأنه إذا كان روثا طاهرا وهو روث مأكول اللحم فإنه طعام إخواننا الجن، وإذا كان من غير مأكول اللحم فإنه رجس هو نجس، والنجس لا يزيل النجاسة. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك الثالث في الرواية، وأمره أن يأتي به بثالث، يعني غير ذاك الذي رده عليه الصلاة والسلام. وبالحديث أيضا رواه الحاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وأخبر بأن الجن قد سألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، بأن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم وما يغني عنهم، يعني العظم ماذا يغني عنهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه اللحم كيوم أكل، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه الحب كيوم أكل. يعني هذا العظم كان عليه لحم فأكل، الله عز وجل يكسوه للجن لحما، وهذا الروث أصله حب قد أكلته تلك الدواب، فإذا أخذته دواب الجن يجدون فيه الحب كيوم أكل. وهذه أمور غيبية والله على كل شيء قدير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. نعم، هذا في نفس معنى الحديث بأن الإنسان له أن يقطع أثر الخارج بكل يابس منقي، سواء كان خشبا أو قماشا أو ورقا أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة، ما في مانع، يمتنع فقط من العظم، من الروث، من الأشياء النفيسة المحترمة كالذهب والفضة والجوهر، يمتنع من الأشياء المحترمة شرعا كالورق الذي فيه كلام بلغة العرب، يمتنع أيضا من الأشياء المؤذية كالزجاج مثلا أو الصفيح، فإنه ما يستعمل هذه الأشياء لأنها يعني قد تؤذيه وقد تسبب له تلوثا أو ما أشبه ذلك. أما بعد ذلك الحجر، التراب، الخرصانة وغير ذلك مما يقطع أثر الخارج لا مانع منه. وذكرت لكم بالأمس أيها الإخوان، وانتبهوا بارك الله فيكم، إلى أن الاستجمار باليابس المنقي إنما يجوز في البول والغائط، إلا إذا كان البول قد تطاير فعم جل الحشفة، أو إذا كان الغائط أكرمكم الله قد تطاير حتى لوث المقعدة، هنا ما يجوز الاستجمار، لابد من استعمال الماء، لابد من الاستنجاء. يعني عندنا استجمار وعندنا استنجاء. الاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغار، ومنه في الحج من المناسك رمي الجمرات، سميت جمرات لأنها ترمى بالحجارة الصغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أما الاستنجاء فلا يكون إلا بالماء. طيب، إذا كان البول قد تطاير حتى عم الحشفة، بعض الناس قد يكون مريضا فيحصل له ذلك، أو إذا كان الغائط قد تطاير حتى لوث موضع الخروج، فلا يجزي إلا الماء. ليه؟ لأن الحجارة أو اليابس المنقي أيها الإخوان لا يزيل النجاسة بالكلية، وإنما يخففها بحيث تبقى آثارها، أليس كذلك؟ يا إخوان أنتم ما صاحين. طيب، الجنبز النائم يصحيه، أنا شايف ناس نايمين أراهم رأي عين، استيقظوا بارك الله فيكم النعاس في مجالس العلم من الشيطان، اذكروا الله، ومن نعس فليتوضأ، خلاص وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ما في نوم بعدنا، النهار للمعاش، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. نقول أيها الإخوة الكرام، إزالة أثر أو إزالة النجاسة على ثلاث درجات، أعلاها أن يجمع الإنسان بين اليابس المنقي والماء، يستعمل الأوراق التواليت أو المناديل أو الكلينكس ولا كذا ومعه الماء، دي أعلى درجة، كنا نتبع الحجارة الماء. طيب الدرجة التي تليها أن يقتصر على استعمال الماء، دي الدرجة الثانية، وهذا حال أغلب الناس الآن، إنهم يكتفون به الماء وكفى به، فإن الماء أطيب الطيب، أطيب الطيب الماء، ونسأل الله ألا يحرمنا نعمته. طيب الدرجة الثالثة، إن الإنسان يستعمل اليابس المنقي، كما لو كان الإنسان مسافرا ما يشق عليه أن يكون معه ماء، أو كان الإنسان في بعض بلاد الكفر حماماتهم ليس فيها ماء، استعمل يابس المنقي. طيب الماء أيها الإخوان يذهب عين النجاسة وأثرها، صح؟ طيب اليابس المنقي يذهب عين النجاسة ولا يذهب أثرها؟ الشريعة أباحت لنا استعمال اليابس المنقي في محل الخروج فقط، محل الخروج، محل الخروج معروف سواء كان بولا أو غير، أما إذا تجاوز الخارج، إذا تجاوزت النجاسة محل الخروج فلا يجزي إلا الماء، لا يجزي إلا الماء. ولذلك المالكية يقولون المرأة ما يصلح لها إلا الماء، ليه؟ لأنها إذا بالت فإن البول يسري إلى المقعدة لتقارب المخرجين عندها، يسري إلى مقعدتها، فلا بد من استعمال الماء. بالنسبة أيضا للنجاسات الأخرى كالمذي ودم الاستحاضة لا يجزي إلا الماء، واضح أيها الناس؟ فهذه ينبغي أن نكون على ذكر منها إن شاء الله. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكم. رواه الدارقطني وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. أسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر. يا أيها الإخوان، عذاب القبر حق، وقد نطقت بذلك آيات القرآن. يعني كثير من الناس يظنون بأن عذاب القبر وارد فقط في السنة، لكن لا، ولذلك الذي ينكر عذاب القبر كما قال الإمام أحمد زنديق، زنديق فيه زندقة. ليه؟ لأن عذاب القبر ثابت بالقرآن في كثير من الآيات، منها قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا الملائكة ماذا تقول لهم؟ تقول لهم اليوم، اللي هو يوم شنو؟ يوم الوفاة، اليوم تجزون عذاب الهون. ومثله قول ربنا جل جلاله في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني لو أذن لنا ربنا أن نرى الغيب، طبعا نحن لا نراه، لأن الله عز وجل قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لذلك أي واحد منا شاهد محتضرا، يعني خاصة إخواننا الأطباء ما يكاد يخلو يوم من أيامهم من أن يشاهدوا محتضرا. هل يشاهدون الملائكة؟ ما يشاهدون، لكن المحتضر يرى ما لا نرى، يرى ما لا نرى. قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم يا أيها الجالسون بجواره ولكن لا تبصرون. فالله جل جلاله لو أذن لنا أن نراهم لرأيناهم يصفعون ذلك الكافر، يضربون وجهه ودبره ويتوعدونه وذوقوا عذاب الحريق. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قول ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقد فسر ابن عباس العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر. ومن الآيات كذلك قول ربنا جل جلاله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عياذا بالله. يعني العذاب، في عذاب شديد وفي عذاب أشد، فهم في القبر يذوقون العذاب الشديد، أما في القيامة فإنهم يدخلون أشد العذاب. وآيات أخرى كثيرة كالآيات التي في خواتيم سورة الواقعة ونحوها. وأما السنة فالأحاديث التي تناولت القبر وما في أحاديث متواترة، يعني ليس حديثا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين، وإنما أحاديث رواها الجمع الغفير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. منها هذا الحديث، ويؤيده الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يخبر عليه الصلاة والسلام بأن عذاب القبر أغلبه سببه عدم التنزه من البول. طيب كيف يكون، وهذا المهم، كيف يكون عدم التنزه من البول؟ اكتب بارك الله فيك. يأخذ ذلك صورا. الصورة الأولى: ألا يتقي الإنسان تلوثه، ألا يتقي الإنسان تلوثه بالبول، كحال بعض الناس الذين يبولون وهم قيام، الواحد منهم يبوله واقف. طيب البول قائما هل يجوز؟ نعم يجوز، البول من قيام يجوز، لأنه ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سباطة قوم فبال قائما. فالبول قائما يجوز، يجوز إذا كان عذر. يعني بعض الناس مثلا عنده عملية جراحية ما يستطيع أن يجلس، بعض الناس قد يأتي في مكان مثلا لكبر سن أو لثقل جسم ما بيستطيع أن يجلس في المجالس التي على الأرض هذه، فيضطر أن يبول وهو قائم. أحيانا مثلا قد تكون في بلد من بلاد الكفر وتحتاج إلى البول أكرمكم الله، فتدخل في مكان وقد خرج قبلك كافر، وأنت تعلم أن الكافر والكافر ليس نجس العين، لكن أنت تعلم أن الكافر يعني ما يتنزه من البول وكذا، بعدين تدخلت ما في ماء ما في كذا، وجدت بعض البقع وما عندهم إلا المقاعد الإفرنجية هذه، فيغلب على ظنك أنك لو جلست تلوثت، فتبول أنت قائم. أنا أقصد من هذا الكلام بأن الأصل أن يبول الإنسان وهو جالس، لكن قد يحتاج أن يبول قائما. فالبول من قيام جائز بشرطين. الشرط الأول أن تأمن الناظر، والشرط الثاني أن تأمن التلوث. أقول مرة ثانية، شرطين. الشرط الأول أن تأمن الناظر. من هو الناظر يا شيخ خضر؟ الناظر من؟ ناظر المدرسة؟ الناظر، الناظر الذي ينظر إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. والشرط الثاني أن تأمن التلوث، إنه هذا الشيء ما يرتد عليك. فهذه الصورة الأولى أيها الإخوان التي هي من أسباب عذاب القبر عافانا الله وإياكم، لأن الإنسان ما يتقي تلوثه به البول. طيب الصورة الثانية أن يتعجل القيام قبل أن يستفرغ المخرج. بعض الناس مجبول على العجلة، والعجلة من الشيطان والأنات من الرحمن. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، العجلة من الشيطان والأنات من الرحمن. بعض الناس يجلس يبول أو يقوم فيبول، ثم قبل أن يستفرغ ما في المخرج تلقاه يقوم، ومجرد ما لبس ثيابه قطرات من البول تسري فيه يعني جسده وثيابه. هذا أيضا سبب لعذاب القبر. ينبغي الإنسان أن يتأنى إلى أن يتأكد استفراغ المخرج. طيب صورة ثالثة من صور عدم الاستنزاه من البول، ألا يعتني الإنسان بقطع أثر الخارج. ألا يعتني بقطع أثر الخارج، يعني بال ثم أجاركم الله، لا استعمل ماء ولا استعمل يابسا منقيا. هذا أيضا سبب لعذاب القبر، كحال بعض الناس الآن يعني كالدواب، تلقاه سايق ولا تلقاه كذا، ثم بعد ذلك ينزل في الفضاء فيبول ثم يواصل رحلته، لا اعتنى به ماء ولا يابس منقي. ثم الصورة الرابعة من عدم الاستنزاه من البول، أن يبول الإنسان أمام الناس وهم ينظرون إليه. وهذه الرواية لا يستتر، لا يستتر من الاستتار وهو التخفي. فهذه صور أربعة: لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله. كل هذه الألفاظ ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعتني بأن يأمن ارتداد رشاش البول عليه. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أراد أحدنا أن يبول أن يرتاد لبوله. يرتاد يعني يختار المكان الرخو، الرخو. هذا ينطبق الآن حتى على الحمامات الموجودة عندنا. هذه الحمامات هذه في الغالب المادة صلبة، أليس كذلك؟ فالإنسان لو ما اعتنى بهذا الأدب الشرعي فإن بوله يرتد عليه، قد يلوث جسده وقد يلوث ثيابه. فالإنسان يتقي الرشاش تاع البول، ثم الإنسان يعتني ويتأنى إلى أن يستفرغ ما في المخرج، لكن من غير وسوسة يا سامي، من غير وسوسة. فإن بعض الناس موسوس، ولذلك تجد يتنحنح هو في الحمام، وبعض الناس يقوم ويقعد، وبعض الناس في الحمام للأسف نجد هذا. بعض الناس يعلمه للناس، يقول لك لا بد تصعد درجة وتنزل، هي ولادة. يعني ما الكلام ده جابوه من وين؟ وهل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تجد بعض الناس أثناء قضاء حاجته هو في الحمام كأنه في معركة. والشريعة ما جاءت بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض الناس أيضا أكرمكم الله يمسك بعضوه ويحركه ويحلبه وينتره. وكما قال علماؤنا: الذكر كالضرع، إن ترك قر وإن حرك در. الذكر كالضرع، الناس اللي بيحلبوا اللي بيعرفوا الحلب، بعد ما يحلب كل ما حرك الضرع فإنه يقطر منه اللبن، ولو ترك لتماسك. فالشريعة ما أمرتك بأنك يعني تفتح المخرج وتنظر فيه وكذا كما يفعل بعض الناس حتى يسبب لنفسه مرضا. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه مسألة عقدية وهي إثبات عذاب القبر، وفيه مسألة فقهية. يا ناظم لا تنم فإن النعاس من الشيطان، وفيه مسألة فقهية لوجوب الاستتار والاستنزاه والاستبراء من البول. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.